وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه وما اختلفتم فيه من شيء يشاء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء Oh, man. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين لا إله إلا لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العظيم الفاتح.